الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من صفق جاهلا من الرجال في صلاته لم تفسد صلاته. قال رحمه الله تعالى: باب ما يجوز من البصاق والنفخ في الصلاة. ويذكر عن عبد الله بن عمرو ويذكر عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: نفخ النبي صلى الله عليه وسلم في سجوده في كسوف. قال: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد فتغيظ على أهل المسجد وقال: إن الله قبل أحدكم، فإذا كان في صلاته فلا يبزقن، أو قال: لا يتنخمن. ثم نزل فحتها بيده. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: إذا بزق أحدكم فليبزق على يساره. قال: حدثنا محمد قال: حدثنا غندر قال: حدثنا شعبة قال: سمعت قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان في الصلاة فإنه يناجي ربه فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه، ولكن عن شماله تحت قدمه اليسرى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب البزاق والنفخ في الصلاة. باب ما يجوز من البزاق والنفخ في الصلاة. باب ما يجوز من المخاطي والبزق البصاق والنفخ في الصلاة. البصاق والنفخ في الصلاة، يعني ذكر البخاري رحمه الله هذه الترجمة في أنه إذا حصل يعني البزاق أو النفخ في الصلاة فإن ذلك جائز إذا حصل يعني للإنسان لحاجة إليه، كان يحصل يعني في فمه شيء يريد أن يلفظه وأن يعني يبزقه، فإنه له ذلك، وأن ذلك سائغ وجائز. وكذلك النفخ في الصلاة إذا حصل الإنسان في صلاته يعني فيه بكاء وحصل منه نفخ بسبب ذلك، فإن ذلك أيضا سائغ. وأورد في ذلك الأثر عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال ويذكر عن عبد الله بن عمرو نعم: نفخ النبي صلى الله عليه وسلم في سجوده في كسوف. نفخ النبي صلى الله عليه وسلم في سجوده في الكسوف، يعني أنه حصل منه وكان يبكي عليه الصلاة والسلام فحصل منه النفخ، فدل ذلك على أنه سائغ وأنه جائز. وذكر هذا بصيغة عدم الجزم، حيث قال ويذكر لسبب يعني وهو كونه ليس على شرطه، ولكنه صحيح ولكنه ليس على شرطه. ومن عادة البخاري أنه يذكر صيغة عدم الجزم التي هي التبليغ إذا كان الحديث أو الأثر موقوفا أو كان فيه راو على غير شرطه، وهذا من هذا القبيل. شوف كلام الحافظ، قوله ويذكر عن عبد الله بن عمرو. نعم، يقول: وإنما ذكر البخاري بصيغة التمريض لأن عطاء بن السائب مختلف في الاحتجاج به، وقد اختلط في آخر عمره، لكن أخرجه ابن خزيمة من رواية سفيان الثوري عنه، وهو ممن سمع منه قبل الاختلاط، وأبوه وثقه العجلي وابن حبان، وليس هو من شرط البخاري. ثم أورد البخاري في الباب حديث ابن عمر. نعم ذكر أن البخاري رحمه الله ذكر هذا بصيغة التمريض لأن فيه راو على شرطه. وأما الذي عطاء بن السائب فالآفة فيه الاختلاط، ولكن هناك رواة يعني معروفين إذا كانت الرواية من طريقهم وهم قد رووا عنه قبل الاختلاط فإن ذلك لا يؤثر. وقد جاء عند ابن خزيمة وغيره أن سفيان الثوري ممن رواه عنه يعني عن عطاء بن السائب فيكون بذلك صحيحا ويكون بذلك ثابتا لأن سفيان ممن روى عنه قبل الاختلاط. والمختلط إذا من روى عنه بعد الاختلاط لا عبرة به لأنه قد يكون حصل له بسبب الاختلاط يعني خطأ. أما إذا كان الذي روى عنه قبل أن يختلط ما دام في سلامته وفي استقامته وصحة حديثه فإن ذلك لا يؤثر وهذا من هذا القبيل. لكن يبقى أن أباه مجهول، يبقى أن أباه مجهول. نعم. وأبوه قال نعم وأبوه وثقه العجلي ابن حبان وليس هو من شرط البخاري. نعم. يعني ليس مجهول وإنما وثق ولكنه ليس من شرط البخاري، وثق وليس من شرط البخاري، ولهذا أورده يعني هنا للاحتجاج به. نعم. والحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد فتغيظ على أهل المسجد وقال إن الله قبل أحدكم فإذا كان في صلاته فلا يبزقن أو قال لا يتنخمن، ثم نزل فحتها بيده. ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عمر، عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في المسجد أي في قبلة المسجد في الجدار، فالرسول عليه الصلاة والسلام تغيظ وغضب وقال إن أحدكم إذا كان يصلي فإنه يناجي الله فلا يبصقن عن يمينه ولا فلا يبصقن عن يمينه فلا يبزقن أو قال لا يتنخمن ثم نزل فحتها. لا إن الله قبل لا يبزقن ولا يتنخمن فإن الله قبله ثم نزل وحتها. والمقصود أنه جاء في هذا الحديث أنه لا يبزقن يعني أمامه فإن هذا يدل على أنه لو بصق عن يساره فإن ذلك يصح، ولكنه وقد جاء في الحديث الذي بعد هذا التنصيص أنه لا يبصق عن يمينه ولا عن شماله، لا يبصق عن يمينه ولا قبل وجهه وإنما يبصقن عن يساره. لكن هذا كما هو معلوم إذا كان في غير المسجد، أما إذا كان في المسجد فإنه يبصق في ثوبه، ولكن هذا فيما إذا كان يصلي في مكان غير المسجد فله أن يفعل ذلك وأن يكون عن يساره، لكن حيث لا يكون عن يساره أحد، حيث لا يكون عن يساره أحد، وإنما إذا كان على يساره أحد فإنه يبصق بثوبه فلا يبصق عن يمينه ولا عن وجهه ولا عن شماله إذا كان بجواره أحد، وإذا لم يكن بجواره أحد وكان في غير المسجد فإنه يبصق عن شماله. والمقصود من ذلك أنه جاء ذكر البصق وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد إليه وأن الإنسان يبصق يعني عن يساره أو تحت قدمه، وهذا إنما هو في غير المسجد، أما إذا كان مسجد فإنه لا يبصق إلا في ثوبه، وإذا كان عن شماله أحد أيضا لا يبصق عن شماله لأنه بذلك يبصق على غيره فيؤذيه، وإنما يكون هذا إذا كان شماله خاليا بأن يكون وحده أو ليس بجواره أحد وكان هذا خارج المسجد، أما إن كان في داخل المسجد فلا يجوز له حتى عن شماله. نعم. وقال ابن عمر رضي الله عنهما إذا بزق أحدكم فليبزق على يساره. نعم. وقال ابن عمر إذا بزق أحدكم فليبزق على يساره. نعم. ولكن هذا في غير المسجد. نعم. قال حدثنا سليمان بن حرب. نعم. عن حماد عن أيوب. يزيد عن أيوب بن تميمة الطبرسي. عن نافع. نعم. عن ابن عمر. نعم. رضي الله عنه. قال رحمه الله تعالى: باب من صفق جاهلا. أو باقي إيه؟ حديث أنا النسخة الذي عندي فيها تقديم وتأخير، يقول الإخوة فيها تقديم بالحديث. نعم. أين الحديث هذا؟ طيب من صفق هذا الباب اللي بعده. نعم هناك بقي حديث هنا. المهم قال حدثنا محمد. المهم لا نتجاوز حديث. لا ما نتجاوز هذا الفتح. قال حدثنا محمد. قال حدثنا محمد هذا اللي راه هذا حديث ثاني. نعم محمد أي لازم في الباب. نعم رجال. أينا. قال حدثنا محمد هو الذي يروي محمد بن بشار الذي يروي عن غندر معروف رواية عنه هو محمد بن بشار. نعم. وكذلك محمد المثنى. نعم. ولكن الكثير رواية عنه محمد بن بشار عن غندر. وغندر هو محمد بن جعفر وكل منهما بصري. وغندر هذا لقبه ويأتي ذكره باللقب كما هنا ويأتي ذكره بالنسبة والاسم واسمه واسم أبيه. وهذا هنا ذكره بذكر اللقب. ومن أنواع علوم الحديث معرفة ألقاب المحدثين. من أنواع علوم الحديث معرفة ألقاب المحدثين. وفائدة معرفة ألقاب المحدثين ألا يظن الشخص الواحد شخصين، فيما إذا ذكر باسمه مرة وذكر بلقبه مرة أخرى فإن من لا يعرف أن محمد بشار لقبه غندر يظن أن هذا شخص آخر. فإذا فائدته أو فائدة إيراده في كتاب في كتب علوم الحديث اللي هي علم المصطلح ألا يظن الشخص الواحد شخصين، فمعرفة ألقابهم تجعل الإنسان على علم بأحوالهم، وأنه إن جاء محمد بشار في موضع وغندر في موضع أنه لا فرق بينهما، ذكر باسمه أحيانا وذكر بلقبه أحيانا. نعم. عن شعبة ابن الحجاج. عن قتادة ابن دعامة السدوسي. عن أنس رضي الله عنه. نعم أنس مالك رضي الله عنه. قال رحمه الله تعالى: باب من صفق جاهلا من الرجال في صلاته لم تفسد صلاته. فيه سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيه يعني أشار إلى أن فيه حديث سهل بن سعد في عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك في قصة ذهابه إلى بني عمرو بن عوف في قباء في يوم من الأيام في الضحى وليصلح بينهم، وأنه تأخر عليه الصلاة والسلام حتى حان وقت صلاة الظهر وهم مجتمعون ينتظرونه صلى الله عليه وسلم، فاستأذن بلال المؤذن أبا بكر بأن يقيم ليصلي بالناس فأقام وصلى بالناس. ولما دخل في الصلاة جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان في أولها أول الصلاة، فدخل بين الصفوف أو كان يشق الصفوف كما جاء في الحديث المتقدم، وحتى صار خلف أبي بكر فدخل في الصلاة مأموما خلف أبي بكر، فالناس صاروا يصفقون من أجل يعني أن يعلم أبو بكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه، وكان لا يلتفت. فلما أكثر التصفيق التفت فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع يديه وحمد الله عز وجل، فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار إليه بيده وكان في الصلاة أن يثبت وأن يبقى مكانه، ولكنه لم تطب نفسه بأن يبقى مكانه ورسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه، ولكنه لما أرشده أشار إليه بأن يبقى رفع يديه وحمد الله عز وجل، ثم رجع القهقراء وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتأخر أبو بكر. فالحديث سبق مرة وأورده من أجل هؤلاء الذين صفقوا وكانوا جاهلين وكانوا جاهلين لأن الكلام عندهم لا يتكلمون في الصلاة، قد عرفوا أو عرفوا المنع من الكلام في الصلاة فلم يكلموا أبا بكر لأنهم عالمون بأن الكلام لا يجوز، ولكنهم صفقوا. فالرسول عليه الصلاة والسلام فأبو بكر رضي الله عنه لما سمع تصفيقهم وأكثروا التفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فتأخر. فمحل الشاهد أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال أعيدوا الصلاة، يعني هؤلاء الذين صفقوا، يعني فإذا من صفق وهو جاهل فإن صلاته صحيحة ولا يؤثر. وهذا مثل أيضا لو تكلم يعني إنسان يعني مخطئا أو في صلاته فإن ذلك لا يؤثر. ويدل على ذلك قصة معاوية بن أبي الحكم السلمي رضي الله عنه الذي لما عطس يعني لما عطس حمد شمة شخصا فقال يرحمك الله، فجعل الناس يضربون على أفخاذهم يعني يريدون أنه يصمت وأنه لا يعني يتكلم. فبعد ذلك سكت، ولما فرغوا من الصلاة قال عليه الصلاة والسلام إن الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الناس، من نابه يعني إنما هي التهليل والتكبير وقراءة القرآن، ولم يأمره بأن يعيد الصلاة، وكان وقد ثبت عندهم وعرفوا أن الكلام في الصلاة غير جائز، فكانوا يعني هو تكلم أو ظن أن التشميت جائز وأنه خطاب لشخص، فصاروا يضربون على أفخاذهم يصمتونه فسكت. والرسول عليه الصلاة والسلام ما أمره بالإعادة، ما أمره بالإعادة لما تكلم وشمت الشخص الذي عن يمينه أو عن يساره. نعم. فهو أورده هنا يعني بحكاية محل الحديث أو ذكر الحديث الذي فيه الشاهد، الحديث الذي فيه الشاهد وقد تقدم وسيأتي. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب إذا قيل للمصلي تقدم. الإسناد ما في سهم. لا ما في سهم. نعم. ما في حديث. نعم. مسند. نعم. معلق. قال رحمه الله تعالى: باب إذا قيل للمصلي تقدم أو انتظر فانتظر فلا بأس. قال: حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كان الناس يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم عاقدوا أزرهم من الصغر على رقابهم، فقيل للنساء: لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا. ثم ذكر باب من باب إذا قيل للمصلي تقدم. نعم. أو انتظر فانتظر فلا بأس. باب إذا قيل للمصلي تقدم أو قيل له انتظر فلا بأس بذلك. وهذا القول لا يقوله من في الصلاة، لا يتكلم فيه من كان في الصلاة يقول تقدم، مصلي يقول تقدم، لا يقول، لا يجوز ذلك، ولكنه يقوله يعني يقال له قبل الصلاة يعني بأن يتقدم، كأن يكون الإمام يعني يسوي الصفوف ويقول لهذا تقدم ولهذا تأخر، يعني فهذا قبل أن يدخل في الصلاة يعني أو يقول إنسان يعني لغيره من المصلين وهو لم يدخل الصلاة وكان متقدم متأخرا يقول له تقدم أو يقول له تأخر، لا بأس به. يعني مصلي يجد واحد متقدم والناس يصلون أو متأخر والناس يصلون يقول له تقدم ويقول له تأخر، لأن هذا القائل خارج الصلاة وهو خارج من كان في داخل الصلاة. وأورد هذا الحديث الذي فيه أن الصحابة كانوا يصلون وكانوا عاقدي الأزر على عاقد ثيابهم على من صغرها وقصرها على بفي رقابهم، يعني من أجل أن لا تسقط وتنكشف عوراتهم، وذلك لصغر الثوب الذي، والثوب يعني الشيء الذي يلتحم باللسان، لأن ذلك يقال له ثوب، ويكون عليهم قطعة من القماش التحف بها وعقد طرفها على رقبته حتى لا تسقط، ويعني وكانوا إذا يعني عندما يصلون وعندما يسجدون قد تنكشف عورة أحدهم، فأمر النساء ألا يرفعن رؤوسهن، يعني النساء يصلين وراء الرجال لا يرفعن رؤوسهن حتى يجلس الرجال، يعني حتى لا يحصل ذلك. وهذا إنما قيل لهن قبل ذلك، لم يقل لهن يقل لهن وهن في الصلاة، فدل على أن الإنسان يتأخر يعني من أجل مصلحة، لا من أجل مصلحة الصلاة، ولكن من أجل مصلحة عدم رؤية العورة. وإلا فإن الأصل الناس يقومون مع بعض، إذا ركع ركعوا، وإذا سجد سجدوا، وإذا قام من السجود قاموا جميعا وهكذا. لكن مع حالهم الشديدة التي فيها قلة ذات اليد، وأنهم ليس عندهم ألبسة يعني ساترة كافية، فكان من حالهم أنه يحصل لهذا، فأخبر النساء قبل الصلاة. ولكن هذا العمل الذي عملناه وهو التأخر، تأخرنا لا لمصلحة الصلاة ولكن لمصلحة أخرى، وهي عدم الاطلاع على عورات الرجال الذين يلونهن. فإذا المخاطبة الرجل المصلي لا يخاطب مصليا يعني بالكلام، ولكن يمكن إذا كان بجواره يعني يقدمه أو يؤخره بيده، لكن إذا كان متأخر أو متقدم واحد ما دخل في الصف فله أن يقول تقدم ويقول تأخر، وهذا عليه أن يستجيب. وأما أنه يخاطب أحدا وهو يصلي فلا يخاطب. والنساء في الحديث ما خطبنا وهن في الصلاة، وإنما علمنا ذلك قبل الصلاة. وفيه دليل على أن الإساءة أن المصلي قد يعني يفعل شيئا لا لمصلحة الصلاة وإنما لمصلحة أخرى، كما جاء في هذا الحديث، لأن هذا ليس من أجل الصلاة وإنما من أجل عدم الاطلاع على العورات. والأصل أن المأمومين جميعا يكونون يعني إذا ركع الإمام ركعوا، وإذا سجدوا، وإذا رفع رفعوا، لا يتأخر أحد عن أحد، هذا هو الأصل. وإن كان قد يتقدم بعضهم ويتأخر، لكن الأصل أنهم سوا. لكن في مثل هذه الصورة طلب منهم قبل الصلاة، اللي هن من النساء قبل الصلاة، وأن يكون ذلك معلوم لهن من قبل، أن لا يرفعن رؤوسهن وهن ساجدات حتى ينتهي الرجال الذين أمامهن من السجود إلى الجلوس حتى لا ترى العورات. نعم. قال حدثنا محمد بن كثير العبدي عن سفيان الثوري عن أبي حازم وهو سلمة بن دينار عن سهل بن سعد. نعم. رضي الله عنه. نعم. الإشارة للمصلي أن يتقدم أو يتأخر بيده، الإشارة باليد ما في بأس، يعني كل إنسان يعني إذا كان بجواره له أن يحركه بيده، وله أن يشير إليه بأن يتقدم إذا كان متأخر، أو إذا كان أنه متقدم يعني يحركه حتى يرجع، لا بأس بذلك في الصلاة. قال رحمه الله تعالى: باب لا يرد السلام ولا يرد السلام في الصلاة. لا يرد السلام في الصلاة أو لا يرد السلام في الصلاة. باب لا يرد السلام في الصلاة. قال حدثنا عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا ابن فضيل عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال: كنت أسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علي، فلما رجعنا سلمت عليه فلم يرد علي وقال: إن في الصلاة شغلا. ثم ذكر باب لا يرد السلام في الصلاة. لا يرد السلام في الصلاة، أي المصلي إذا سلم عليه فإنه لا يرد بالكلام، ولكنه يرد بالإشارة. يرد بالإشارة لأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك، بأن المصلي يرد بالإشارة إذا كان يصلي، ولا يرد بالكلام، فلا يقول وعليكم السلام. إذا سلم عليه أحد يقول السلام عليكم، لا يقول وعليكم السلام، وإنما يرد بالإشارة. هذا جاءت به السنة. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قبل ذلك كانوا يسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد عليهم، ولما ذهبوا إلى الحبشة ورجعوا يعني سلموا عليه فما كان فلم يرد عليهم، وقال إن في الصلاة لا شغلة، يعني الإنسان مشغول في الصلاة فلا يخاطب أحدا ولا يتكلم مع أحد، وإنما يكون شغله الشاغل الصلاة يكون مقبلا عليها، فنسخ ذلك الذي كان سائغا من قبل ومنع منه، فصار المصلي لا يتكلم ولو برد السلام، أي كلام لا يتكلم به ولا يخاطب أحدا ولو كان برد السلام، ولكنه يرد بالإشارة كما ثبت ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال حدثنا عبد الله بن أبي شيبة، هو أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة يعني روى له البخاري ومسلم، ومسلم أكثر الحديث عنه، بل هو أكثر يعني أكثر شيوخه الذي رواية أكثر، مسلم رحمه الله أكثر شيخ روى عنه أبو بكر بن أبي شيبة، لأنه ذكر في التقريب أنه روى له مسلم 1500 حديث، يعني معناه أن جاء ذكر ابن أبي بكر أبو بكر بن أبي شيبة يعني 1500 مرة لكثرة روايته عنه، فهو أكثر شيخ روى عنه مسلم. وأما البخاري فقد روى عنه كثيرا، ولكن الغالب أن المسلم مسلم يذكره بكنيته دائما أبو بكر بن شيبة، أما البخاري فإنه يذكره باسمه، فإنه يذكر باسمه كما هنا قال حدثنا عبد الله بن أبي شيبة، حدثنا عبد الله بن أبي شيبة، وقد يذكره لكن الغالب عليه، أما مسلم فهو يذكره باسمه بكنيته. عن ابن فضيل، محمد بن فضيل، عن الأعمش سليمان بن مهران، عن إبراهيم النخعي، عن علقمة النخعي، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا كثير بن شنظير عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة له، فانطلقت ثم رجعت وقد قضيتها، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فلم يرد علي، فوقع في قلبي ما الله أعلم به، فقلت في نفسي لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد علي أني أبطأت عليه، ثم سلمت عليه فلم يرد علي، فوقع في قلبي أشد من المرة الأولى، ثم سلمت عليه فرد علي فقال إنما منعني أن أرد عليك أني كنت أصلي، وكان على راحلته متوجها إلى غير القبلة. ثم ذكر هذا الحديث عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله في حاجة، وكان يسير في سفر عليه الصلاة والسلام، وكانوا مسافرين، فذهب عبد الله مسعود جابر بن عبد الله ذهب جابر ورجع وقضى حاجة النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فلم يرد عليه السلام، فتألم وتأثر وقال وقع في نفسي ما الله أعلم به، يعني شيء عظيم لا يستطيع أن يصفه وأن يتكلم فيه لخطورته وعظمه في نفسه عنده، لأنه سلم على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد عليه السلام، لأنه سلم على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد عليه السلام، ثم إنه سلم مرة أخرى فلم يرد عليه السلام، فقال فوقع في نفسي أعظم، لأنه تكرر وفهم أو قلت في نفسي لعله وجد في علي أنني أبطأت عليه وأنه حصل مني إبطاء، فيكون أنه لم يرد عليه السلام بذلك، وقالوا فوجدت في نفسي فقلت في نفسي كذا، يعني هذا لما نص على قول في نفسي دل على أنه كلام بينه وبين نفسه ما تلفظ به، لأن الكلام الأصل أن الكلام إذا أطلق ينصرف إلى الكلام باللسان، وإذا قيد بالنفس انصرف إلى يعني شيء بينه وبين نفسه، ولهذا الإنسان يمكن أن يكون في صلاته يعني يقول في نفسه كذا، يعني معناه أنه يقع في نفسه أو يقول في نفسه، يعني أنه كلام بينه وبين نفسه، وذلك لا يؤثر على الصلاة، مثل ما جاء عن مسعود عن أنس أنه قال كان رسول أرفع من الركوع فأقول في نفسي قد نسي، يعني معناه حديث نفس ما هو كلام يقول قد نسي ويتلفظ بهذا، لأن الأصل أن القول إذا أطلق فإنه ينصرف إلى الكلام، إلا إذا جاء تقييده في النفس مثلا فإنه ينصرف إلى ما في في في في ذهن الإنسان أو ما في بال الإنسان دون أن يكون متكلما. فلما يعني جاء فلما قضى صلاته صلى الله عليه وسلم ورد عليه السلام في المرة الثالثة قال إني لم أجبك لأنني كنت في صلاة، وهو ما يدري أنه في صلاة، يعني راكب على بعير والبعير وراكب البعير يتنفل في السفر إلى أي جهة كان، فهو ظن أنه يصلي، وإنما ظن في نفسه أن الرسول صلى الله عليه وسلم وجد عليه لأنه تأخر عليه، هذا هو الذي وقع في نفس جابر رضي الله عنه. وهذا يدل على أن المصلي لا يرد السلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما رد عليه السلام في المرة الأولى ولا الثانية، لأن المصلي لا يرد السلام. قال حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو عن عبد الوارث بن سعيد العنبري عن كثير بن شنبير عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه. قال رحمه الله تعالى: باب رفع الأيدي في الصلاة لأمر ينزل به. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بني عمرو بن عوف بقباء كان بينهم شيء، فخرج يصلح بينهم في أناس من أصحابه، فحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت الصلاة، فجاء بلال إلى أبي بكر رضي الله عنهما فقال: يا أبا بكر، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حبس وقد حانت الصلاة، فهل لك أن تأم الناس؟ قال: نعم إن شئت. فأقام بلال الصلاة وتقدم أبو بكر رضي الله عنه فكبر للناس، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي في الصفوف يشقها شقا حتى قام في الصف، فأخذ الناس في التصفيح. قال سهل: التصفيح هو التصفيق. قال: وكان أبو بكر رضي الله عنه لا يلتفت في صلاته، فلما أكثر الناس التفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إليه يأمره أن يصلي، فرفع أبو بكر رضي الله عنه يده فحمد الله، ثم رجع القهقرى وراءه حتى قام في الصف، وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى للناس، فلما فرغ أقبل على الناس فقال: يا أيها الناس، ما لكم حين نابكم شيء في الصلاة أخذتم بالتصفيح؟ إنما التصفيح للنساء، من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله. ثم التفت إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال: يا أبا بكر، ما منعك أن تصلي للناس حين أشرت إليك؟ قال أبو بكر: ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر هذا الترجم بابه، يعني رفع اليدين في الصلاة لأمر ينزل به، يعني أن ذلك سائغ، لأن هذا الذي حصل من أبي بكر رضي الله عنه أقره عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو إنما فعل ذلك لكون النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمره أن يصلي وأن يستمر في صلاته، وعرف أن هذا يعني فضل عظيم، وكونه الرسول أمره بأن يصلي، لكنه رأى أنه ما كان ينبغي له أن يصلي بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم، فرجع القهقرى. وهذا الحديث هو الذي مر في حكم تصفيق الرجل يعني جاهلا وأن ذلك لا يؤثر على صلاته، وقد أشار إليه إشارة فقط في الترجمة السابقة، وأورده هنا كاملا في هذه الترجمة، وأورده كاملا قبل ذلك، ولكنه أورده من أجل هذه الجملة، ويكون أبو بكر رضي الله عنه رفع يديه يعني وقال الحمد لله. فهذا هو محل الشاهد من إيراد الحديث في هذه الترجمة. والحديث سبق أن مر يعني كاملا. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد عن عبد العزيز بن أبي ابن عبد العزيز بن أبي حازم عن أبي حازم عن سلمة بن دينار عن سهل بن سعد رضي الله عنه. قال رحمه الله تعالى: باب الخصر في الصلاة. قال: حدثنا أبو النعمان قال: حدثنا حماد عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهي عن الخصر في الصلاة. وقال هشام وأبو هلال عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر باب الخصر في الصلاة. والخصر في الصلاة أن يضع المصلي يده على خاصرته، يضع يده على خاصرته، هذا يقال له الخصر في الصلاة. وإذا فعله باليدين أيضا كان أشد، لأن استعماله في اليد الواحدة يعني غير سائغ، واستعماله في اليدين أكثر، لأنه يعني يكون فيه هيئة التصليب أو هيئة الصلب، يعني إذا جعل اليدين على الخاصرتين والمرافق يعني تباعدت يعني عن الجسد، فنهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن هذه الهيئة، وأن العمل الذي يكون في الصلاة أن يضع الإنسان يده اليمنى على يده اليسرى على صدره، التي هي تدل على الخشوع والخضوع لله سبحانه وتعالى. أما هذه الهيئة فلا تفعل. ولهذا قال أبو هريرة: نهي عن خصر في الصلاة. ومعلوم أن الذي أن الصحابي إذا قال نهي فمراده أن الناهي هو رسول الله عليه الصلاة والسلام، مراده أن الناهي هو رسول الله، مثل ما قيل إذا قيل أمر فيكون الآمر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما يقولون أيضا أمرنا بكذا ونهينا عن كذا، فهذا أيضا سواء قال أمرنا بكذا أو نهي عن كذا أو أمر بكذا، كل ذلك مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الآمر الناهي. أما رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا قال أمرت بكذا ونهيت عن كذا، فالآمر له هو الله، الآمر له هو الله عز وجل. فيعني هذا الحديث يعني يدل على يعني أنه لا يستعمل أو لا يؤتى بهذه الهيئة، وإنما يأتي الإنسان بالهيئة المطلوبة التي فيها خضوع لله، وهي أن يجعل يده اليمنى على يده اليسرى على صدره. إيش قال في اللي بعده في الأخير؟ وقال هشام وأبو هلال عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، يعني هنا ذكر الرفع إلى الرسول عليه الصلاة والسلام صراحة، يعني في هذه الرواية الثانية أو الطريقة الثانية. أما الأولى فإنه قال نهي، فهي مفسرة للأولى، لأن الأولى لم يذكر فيها الناهي ولم يذكر فيها صيغة الرفع وذكر الرسول صلى الله عليه وسلم، وأما هذه فقد ذكر فيها الرسول عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله تعالى: نعم أنا نعم. قال أبو النعمان قال: حدثنا أبو النعمان محمد بن فضل عن حماد حماد بن زيد عن أيوب بن أبي تميم السختياني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عمرو بن علي قال: حدثنا نعم عن هشام الإسناد الذي قبل طريق الثاني. نعم طريق ثاني. عمرو بن علي عن هشام الفلاس. لا عندك قبل الإسناد الثاني هناك عن هشام. هشام الدستوائي. وأبو هلال هو هشام بن حسان. أبو هلال لا هشام عن هشام هشام بن حسان هشام بن حسان. نعم أنا قلت دستوائي. نعم. ما هو شام حسان أبو هلال هو الراسبي. الراسبي. نعم. عن ابن سيرين. نعم. عن أبي هريرة. نعم. قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام حدثنا محمد قال حدثنا محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهي أن يصلي الرجل مختصرا. نعم. ثم ذكر هذه الطريقة الثانية عن أبي هريرة وفيها أن النبي أنه قال نهي أن يصلي الرجل مختصرا. نهي أن يصلي الرجل مختصرا فهو مثل الذي قبله إلا أن هذا فيه ذكر يعني نائب الفاعل وهو الرجل ولكن ذكر الرجل لا مفهوم له ذكر الرجل لا مفهوم له فإن المرأة كذلك ليس لها أن تصلي مختصرة وإنما يذكر ذكر يأتي ذكر الرجال في التنصيص عليهم لأن الغالب الخطاب معهم فلا يكون له مفهوم بمعنى أن المرأة ليست كذلك بل هي كذلك ولكن الغالب في الاستعمال في, في, في, في, في ذكر الخطاب أنه يعني يكون مع الرجال ولهذا يأتي حديث كثيرة ويأتي أيضا في التراجم أبواب كثيرة فيها ذكر الرجل وليس المقصود من ذلك أن له مفهوم بأن المرأة بخلاف ذلك وهذا يأتي كثيرا في الأحاديث لا تتقدموا رمضان بيوم أو يومين إلا رجلا كان يصوم عليه كان عليه صوما فليصمه كان يصوم صوما فليصمه فالمرأة كذلك إذا كانت تصوم يعني لها صوم تصومه وافق يعني يعني آخر رمضان فإنه لا بأس به لا فرق بين رجل والمرأة وكذلك من وجد متاعه عند رجل قد أفلس كذلك إذا وجد عند امرأة قد أفلست فإن هذا لا مفهوم له قال حدثنا عمرو بن علي عمرو بن علي هو الفلاس وهو من النقاد وهو من شيوخ أصحاب الكتب الستة جميعا كلهم روى عنه مباشرة وبدون واسطة والذين روى عنهم أصحاب الكتب الستة وهم شيوخ لهم تسعة منهم عمرو بن علي الفلاس هذا ومحمد البشار ومحمد المثنى ويعقوب بن إبراهيم الدورقي وأبو سعيد الأشج وزياد بن وزياد النكري ومحمد بن العلاء بن كريب محمد بن العلاء بن كريب ونصر بن علي الجهضمي ونصر بن علي الجهضمي وزياد بقي اثنان زياد ذكرتم زياد زياد قلنا زياد النكري بن المثنى محمد بن معمر البحراني محمد بن معمر البحراني بقي العاشر بقي هذه تسعة نعم خلاص انتهى عن يحيى بن سعيد القطان عن هشام الذي مر نعم هشام بن حسان هشام بن حسان نعم عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة نعم قال رحمه الله تعالى باب يفكر الرجل الشيء في الصلاة وقال عمر رضي الله عنه إني لأجهز جيشي وأنا في الصلاة قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا روح قال حدثنا عمر هو ابن سعيد قال أخبرني ابن أبي مليكة عن عقبة ابن الحارث رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العصر فلما سلم قام سريعا فدخل على بعض نسائه ثم خرج ورأى ما في وجوه القوم من تعجبهم لسرعته فقال ذكرت وأنا في الصلاة تبرا عندنا فكرهت أن يمسي أو يبيت أو يبيت أن يمسي أو يبيت عندنا فأمرت بقسمته ثم ذكر باب تفكر باب يفكر ترجمة باب يفكر الرجل الشيء في الصلاة. باب يفكر الرجل الشيء في الصلاة يعني يتفكر بشيء. وفي بعض تراجم باب تفكير الرجل الشيء في الصلاة يعني أنه يحصل منه التفكير في الصلاة مما هو شيء مما له مما له مما لا تعلق له بالصلاة، يعني أن ذلك سائغ وحاصل ولا يعني ولا يعني يمكن التخلص منه، لكن بشرط ألا يترك ركنا من أركان الصلاة، بأن لا يحصل في تفكيره أو حصول تفكره أن يترك ركنا من أركان الصلاة، فإن ذلك لا يؤثر، لأن الشيطان يجري من آدم مجرى الدم ويعني وهو يشوش عليه في صلاته ويريد أن يفسدها عليه. وقد ذكر أحاديث تدل على ذلك، منها هذا الحديث الذي عن هذا الصحابي الذي صلى مع النبي هو عقبة بن الحارث، عقبة بن الحارث أنه صلى مع النبي صلى الله عليه العصر، فلما فرغ من الصلاة قام مسرعا وراح إلى بيته، ففزع الناس لهذه السرعة وحسبوا أن يكون هناك شيء حصل، يعني لأن هذا ليس من عادته صلى الله عليه وسلم، ليس من عادته أنه يسلم ثم يقوم بسرعة ويذهب إلى بيته. فالرسول عليه الصلاة والسلام علم يعني أنهم تأثروا من ذلك فرجع إليهم وقال لعلكم يعني حصل لكم شيء من سرعتي، فقال إنه كان أن ذكرت في الصلاة أن تبرا عندنا يعني تبرا يعني شيء من الذهب، فأراد ألا يمسي أو ألا يبيت إلا وقد قسم، لأنه يعني يريد أن يبادر إلى التوصية بالتخلص منه وألا يعني يبقى إلى المبيت أو لا يحصل المبيت وهو موجود لم يقسم ولم يصل إلى من يستحقه. ومحل الشاهد من قال ذكرت وأنا في الصلاة، ذكرت وأنا في الصلاة، هذا محل اللي حصلت فكرة في الصلاة لشيء لا علاقة له بالصلاة، وهذا حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم وحصل من أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ويحصل من غيرهم. ولكن كما قلت يعني إذا لم يترتب عليه يعني تفويت أو تضييع ركن من أركان الصلاة. ثم قال قبلها أثر عمر قال إني لأجهز جيشي وأنا في الصلاة. يقول عمر إني لأجهز جيشي وأنا في الصلاة، لأنه مشغول بأمور المسلمين والحرص على نفع المسلمين في الجهاد وفي غير الجهاد، ويفكر أو يحصل له التفكير أو يهجم عليه التفكير وهو في الصلاة، يعني لا يكون متعمدا وإنما يهجم عليه ذلك. ليس للإنسان أن يتعمد أنه يفكر في الصلاة وأنه يشتغل عن الصلاة بالتفكير، وإنما يكون مقبلا على صلاته. لكن إن حصل له شيء يعني، وعمر أخبر عن الواقع الذي حصل له، يعني لا أن يعني ذلك سائغ، وإنما لأن هذا من الخواطر التي تتوارد عليه، لأن هذا شغله الشاغل يعني في في في في في الجهاد في سبيل الله والتهيئة للجهاد في سبيل الله، فيهجم عليه ذلك فيفكر أو يحصل التفكير. ومن المعلوم أن الإنسان إذا حصل له تفكير ثم تنبه عليه أن يصرف نفسه عنه وأن يقبل على صلاته، ولكنه إذا حصل منه تفكير ولم يفت به حصل ركن فإن ذلك سائر، لأنه حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم وحصل من عمر رضي الله عنه. وليس معنى ذلك أنه يجهز أنه يعني معناه أنه شغله في الصلاة كله تجهيز، وأنه يذكر رجال ويهيئ رجال ويسمي رجال في نفسه، ليس كذلك، وإنما حصل أنه كان يهجم عليه هذا التفكير لاهتمامه بشؤون المسلمين واهتمامه بالجهاد في سبيل الله. نعم. وهذا الأثر يعني ذكر الحافظ أنه رواه ابن أبي شيبة في مسنده بسند صحيح. قال حدثنا إسحاق بن منصور الكوسج عن روح ابن عبادة عن عمر بن سعيد عن ابن أبي مليكة محمد عن عقبة بن الحارث ابن أبي مليكة محمد عبد الله بن عبيد الله. عبيد الله بن عبيد الله عبيد الله بن عبد الله. عبيد الله وعبد الله بن عبيد الله. عبد الله بن عبيد الله. عن عقبة بن الحارث رضي الله قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن جعفر عن الأعرج قال قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أذن بالصلاة أدبر الشيطان له ضراط حتى لا يسمع الأذان حتى لا يسمع التأذين فإذا سكت المؤذن أقبل فإذا ثوب أدبر فإذا سكت أقبل فلا يزال بالمرء يقول له أذكر ما لم يكن يذكر حتى لا يدري كم صلى. قال أبو سلمة بن عبد الرحمن إذا فعل أحدكم ذلك فليسجد سجدتين وهو قاعد. وسمعه أبو سلمة من أبي هريرة رضي الله عنه. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه تشويش الإنسان عليه تشويش الشيطان على الإنسان في صلاته وأنه يشوش على الناس يعني في الصلاة وأنه إذا يعني يكون مع الناس ولكنه يكون معهم في المسجد ويعني ويشوش عليهم على كل واحد منهم وإذا سمع الأذان أدبر خرج هرب فإذا فرغ من الأذان رجع بين الأذان والإقامة مع الناس يشوش عليهم ويعني في شيء في نفوسهم فإذا ثوب يعني رجع إلى النداء مرة أخرى بالإقامة يعني ثوب رجع إلى الإقامة فنودي بها وهي ذكر لله عز وجل فإنه يهرب مرة أخرى لأنه سمع الذكر فثوب يعني أعيد ذكر الله أو عاد ذكر الله بالإقامة فإذا فرغ منها رجع وصار مع الناس في صلاتهم يقول اذكر كذا اذكر كذا ويأتي يذكره أشياء ما كانت على باله ليشغل الإنسان عن صلاته قال قال إيش قال إذا قال إذا أذن بالصلاة آخر الحديث قال فلا يزال بالمرء يقول له أذكر ما لم يكن يذكر حتى لا يدري كم صلى. نعم حتى يعني حتى يتشوش في عدد الركعات لأنه مشغول لأنه شغله الشيطان بأمور يذكرها إياه ويعني فكان من أسبابها أنه يعني ينسى ما صلى يعني كم صلى ركعتين صلى ثلاث قد يحصل له ذلك. قال فمن وجد شيئا من ذلك يعني ثم ذكره في الأخير أنه يسجد سجدتين يعني من أجل هذا الشك هل يعني صلى لكنه يبني على اليقين إذا كان شك هل ثنتين أو ثلاث فإنه يبني على الأقل الذي هو اليقين ولكنه يسجد لهذا السهو الذي حصل في الصلاة لكونه لا يدري كم صلى. نعم. قال حدثنا يحيى بن بكير أعد الحديث قال أبو هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم إذا أذن بالصلاة أدبر الشيطان أدبر الشيطان له ضراط حتى لا يسمع التأذين فإذا سكت المؤذن أقبل فإذا ثوب أدبر فإذا سكت أقبل. التأذين مصدر أذن وكثيرا ما يأتي الأذان وهو اسم مصدر الأذان اسم مصدر والتأذين مصدر وهذا مثل البيان والتبيين الأذان والتأذين وغير ذلك والسلام والتسليم والكلام والتكليم هذه مصادر وأسماء مصادر وكثيرا ما يأتي استعمال المصادر يعني مثل الأذان أكثر ما يأتي بلفظ الأذان الذي هو اسم مصدر والتأذين يأتي أقل منه مثل ما هنا قال حتى لا يسمع التأذين. نعم. فلا يزال بالمرء يقول له أذكر ما لم يكن يذكر حتى لا يدري كم صلى. قال أبو سلمة بن عبد الرحمن إذا فعل أحدكم ذلك فليسجد سجدتين وهو قاعد. وسمعه أبو سلمة من أبي هريرة رضي الله عنه. يعني أن الإنسان هذا السجود الذي هو قاعد يعني في نهاية الصلاة قبل أن يسلم يعني أنه يسجد من أجل هذا الشك في عدد الركعات لأنه لا يدري كم صلى. فإذا كان كذلك يبني على اليقين ويتمم ويأتي بالصلاة، ولكنه لهذا الشك ولهذا السهو يسجد يعني وهو قاعد قبل أن يسلم ركعة سجدتين هي سجدة السهو سجدة السهو. قال حدثنا يحيى بن بكير عن الليث عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج سليمان عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرني ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري قال قال أبو هريرة رضي الله عنه يقول الناس أكثر أبو هريرة فلقيت رجلا فقلت بما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم البارحة في العتمة؟ فقال لا أدري. فقلت لم تشهدها؟ قال بلى. قلت لكن أنا أدري قرأ سورة كذا وكذا. انتهى؟ نعم. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أنهم يقولون أكثر أبو هريرة من الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد بين في بعض الأحاديث سبب إكثاره منه وهو ملازمته صلى الله عليه وسلم، كونه ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم، ليس يعني ليس له يعني أهل يأوي إليهم وليس له مآكل، وإنما يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني يأكل معه ويستفيد منه صلى الله عليه وسلم. وغيره من أصحاب الذين لهم يعني أموال يعني يذهبون بأموالهم في تجاراتهم وفي مزارعهم، وأما هو ملازم للنبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا كثر حديثه رضي الله عنه. ثم إن مما يبين يعني كثرة حديث من أسباب كثرة حديث أبي هريرة أنه كان مقيما في المدينة لم يرحل عنها، وكان الناس يفدون إليها يأخذون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فتؤخذ عنه الأحاديث، وكذلك هو يأخذ عن الصحابة الشيء الذي عندهم مما لم يكن سمعه، لأن كثيرا من روايات الصحابة هي من بعضهم عن بعض، ولكنها يعني من رسيل الصحابة حجة لأنهم لا يروونها إلا عن الصحابة ورواياتهم إنما هي عن الصحابة. فسبب كثرته كثرة حديثه ملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم وكونه في المدينة والناس يفدون إليها ويأخذون يعني أهل عن أهلها، وكذلك هو يأخذ من يأتي إليها من الصحابة الذين خرجوا منها وعندهم شيء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فذكر أو لقي رجلا فقال له ما قرأ ما أي شيء قرأ الإمام البارحة يعني، فقال إنني لا أدري. قال أما شهدت العشاء؟ قال نعم. قال إني أدري أنه بأنه بأي شيء قرأ، يعني يفيد أنه يعني أن من الناس من يصلي وقد ينسى يعني الشيء الذي حصلت فيه القراءة الذي حصلت قراءته من السور، لكون الإنسان قد انشغل أو شغله الشيطان بالتذكير بأشياء. وهذا هو محل الشاهد، يعني أن من الناس أو أن الناس يحصل منهم كذا، وأنهم يحضرون مع الإمام ويقرأ من القرآن يعني بعد الفاتحة، ثم منهم من لا يعرف ذلك لأنه بسبب التفكير الذي حصل له بسبب الشيطان لم يعني يقع على باله أو لم يتحقق من الشيء الذي قرأه الإمام، وهذا يحصل. وهذا هو محل الشاهد من إرادة الحديث هنا من جهة أن من الناس من يصلي ولا يعرف السور التي قرأها الإمام. قال حدثنا محمد بن المثنى عن عثمان بن عمر عن ابن أبي ذئب محمد بن عبد الرحمن عن سعيد المقبري سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة وسعيد بن أبي سعيد يروي عن أبي هريرة مباشرة ويروي عن أبيه عن أبي هريرة سعيد عن أبيه عن أبي هريرة ويروي سعيد نفسه عن أبي هريرة فأبو هريرة يروي عنه سعيد هذا بواسطة وبغير واسطة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ونتوقف عن التدريس إلى يوم الجمعة، نعود إلى التدريس يوم الجمعة إن شاء الله. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين. آمين. هذا السائل يقول: ما حكم افتتاح المحاضرة بالقرآن أفتونا مأجورين؟ إيش ما؟ افتتاح المحاضرات بالقرآن. الذي يبدو أنه لا بأس بذلك، يبدو أنه لا بأس بذلك، وكون الكلام وكون اللقاء يفتح بذكر الله عز وجل، لكن كونه يعني يكون لازما دائما وأبدا، يعني إذا ترك في بعض الأحيان لا بأس بذلك. هذا يسأل يقول: هل البزاق عن يساره خاص في وقت الصلاة أي أثناء صلاته، أو أنه عام في كل أحواله؟ الإنسان ينبغي له أن يكون في جميع أحواله، يعني وهذا هو الذي ينبغيه الأولى، أنه يستعمل المناديل، ولا سيما يعني ما فيها من عدم حصول شيء يعني يراه الناس يعني ويتأثرون من رؤيته، فكونهم يعني يستعملون ذلك. لكن إذا كان ما معهم شيء وكان الإنسان ليس في المسجد، فإنه يعني يبصق عن يساره، ويعني وكونه يعني يكون عن يساره دائما يعني هذا هو الأولى، لأن اليسار هو للأشياء المستقدرة والأشياء التي تستعمل، يعني فلا يبصق عن يمينه، وكذلك لا يبصق عن يساره، يعني ينبغي أن يبصق عن يساره، لا يبصق أمامه ولا يبصق عن يمينه، لأن اليمين تكون للأشياء الطيبة والأشياء الحسنة، وأما اليسار تكون الأشياء الرديئة مثل البصاق والمخاط وغير ذلك. هذا السائل يسأل عن الضحك في الصلاة، هل يبطلها؟ التبسم لا يؤثر، وأما القهقهة والضحك الذي يعني يسمع يعني صوت للضحك، هذا لا شك يبطلها، لأن هذا فيه انشغال عن الصلاة وعدم اهتمام بالصلاة، والإنسان إذا حصل له شيء يعني أو سمع شيئا يعني يقتضي يعني إذا تبسم ما في بس، التبسم لا بأس به. هذا السائل يقول: أنا شاب أخذ مجموعة من المعتمرين إلى التنعيم لأداء عمرة ثانية، وأخذ على هذا المال مبلغا من المال من أجل هذا العمل، فما حكم ذلك؟ يعني كثير من العلماء أجازوا هذا وقالوا أنه لا بأس به، ولكن الذي يبدو والله أعلم أن الأولى تركه، وأن الإنسان يعني ينبغي له أن تكون عمره وهو قادم إلى الحرم متجه إليه من مختلف الجهات يقول لبيك اللهم لبيك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعله، لكن بالنسبة لكونه يعني لأهل مكة كونهم يخرجون لا بأس. وكذلك إذا جعل يعني أخرج ذهب من الناس، ولا سيما يعني كونهم من أهل مكة وهو لا يدري يعني من يكون من أهل مكة وغيرهم، وقد يركب معهم أحد، فبالنسبة لأهل مكة لا بأس بذلك، أما بالنسبة لغيرهم وكذلك المقيمين في مكة حكمهم حكم أهل مكة، لكن الحجاج أو المعتمرين الذين يأتون لفترة وجيزة كونهم يترددون لا سيما في وقت الحج مع شدة الزحام، يترددون على التنعيم ويأتي بعمره لفلان وعمره لفلان وعمره لفلان ويعدد عمر كثيرة، فيكون في ذلك يعني مشقة على الناس، ما ينبغي هذا، وهذا هو الذي هو الأولى، وكثير وبعض العلماء أجازه لا بأس.